إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجات شبكة البرنامج العام، وننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. على الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. إلهي، ملأت قلوب الصائمين طمعا برحمتك، وملأت قلوب القائمين أملا بجنتك، وملأت قلوب العارفين رجاء بدوام تجلياتك، وملأت قلوب المذنبين تعلقا بعفوك وغفرانك، وملأت قلوب المحبين رغبة في دوام أعطياتك. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا، واكتبنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، ارفع عنا الوباء والبلاء، واحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، عادت العادون وجاروا ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يأتيه رجل من قضاعة فيقول: يا رسول الله، إني شهدت أن لا إله إلا الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمت وآتيت الزكاة، فممن أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت من الصديقين والشهداء. صدقت يا سيدي يا رسول الله. يا رب، صل على النبي الهادي، أزكى العباد وأشرف العباد. يا رب، صل على نبي روحه سر الوجود وعلة الإيجاد. سلم عليه وقل له دام الهوى. يا رب، بالتوفيق والإسعاد سلم عليه وحيه بتحية تهدي شدى روض الربيع النادي. صلي عليه وحيه بتحية كالمسك علله نسيم الحادي. يا رب، صل عليه واقبل بالرضا صومي، وأسلج باليقين فؤادي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر 15 من رمضان، نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، وننقل لكم صلاة الفجر في هذه الأيام المباركات التي تمر كطيف خيال. انتصف شهر رمضان، وانتظروا النهاية سريعا، ولذلك فإن العاقل اللبيب من يتخذ من سرعة انقضاء هذه الأيام عبرة لذاته وموعظة لنفسه بالاجتهاد في العبادة والذكر والدعاء، لأن كل شهر عسى أن يكون منه خلف، أما شهر رمضان فمن أين يكون لنا منه خلف؟ ففيه أبواب للجنان مفتحة وأبواب للنيران مغلقة والشياطين مصفدة، ولكن المنادي ما زال ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فاجتهدوا في الطاعة قبل انقضائه وأسرعوا بالمتاب قبل انتهائه. الله تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا رب أدركنا بعفوك إننا في خير شهر قد أنخنا ركابا، ما أعظم الرحمن حين يزيدها تلك النفوس أناقة ومهابا. الروح تبحث عن دواء فاعل والصوم قدم بلسما وحجابا، ما كان شهر الصوم إلا روضة جمعت ببستان الهدى أحبابا. يجري ويمضي كل يوم مسرعا، يجري ويمضي كل يوم مسرعا، ويمر يشبه غيمة وسحابا. بالله لا تمضي وتترك روحنا، بالله لا تمضي وتترك روحنا، ونعود نشهد ظلمة وسرابا. إنا سألنا ربنا وعظيمنا، نحتاج من بعد السؤال جوابا. النفس تدرك، النفس تدعو ربها لبهائها، والله في الشهر الفضيل أجابا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نصافح الآذان والقلوب بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية الأولى إلى الآية 20 من سورة الأحقاف، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بك كتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إلا ما يوحى إلي. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله القوم الظالمين. وقال للذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا

أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم صدق الله العظيم الفاتحة بك يا كتاب الله تمت حكمة علوية واستبشرت قسمات والقارئون جذبتهم في نشوة خشعت لها العبرات والخلدات والسامعون شغفتهم بمدارك فتلمسوك وهزهم إنصاف يا نور نور الله في عليائه من غري هديك مطمئن هداته، آمنت أنك أنت وحدك ملهمي ولديك إن عز السبيل نجاته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد تحركت قلوبنا بذكر الله عز وجل مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي استمعنا إليها من قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت من الآية الأولى إلى الآية 50 من سورة الأحقاف، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه اللحظات المباركات من شهر رمضان يهجع فيها الكون، ويسكن فيها الليل، ويخشع فيها القلب، وتسمو فيها الأرواح، وتصفو فيها النفوس، ولم لا وهي في خير الشهور وأجل الأوقات. نعم، ذكر الله عز وجل والتضرع إليه في هذه الأوقات يسكب في القلب أنثى وراحة وسعادة ونورا. فاللهم إن لك عبادا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، لبثوا ثوب الخوف والرجاء، وزرفوا عبرات الحسرة والحنين على ما فرطوا في حقك يا رب العالمين. وها هم الآن يقفون على الأعتاب يطرقون باب عفوك وغفرانك، وكلهم أمل ورجاء أن يفتح لهم الباب من رب الأرباب لينالوا الرضا والرضوان. وأنت يا رب أكرم الأكرمين، يا رب أنت أكرم من سئل وأجود من أعطى، فلا تحرمهم من عطائك وجودك وكرمك. اللهم لا تحرمنا ولا تحرمهم ولا تحرم مستمعينا لذة الوصال بك، ولا خشوع الخائفين منك، ولا رجاء الطامعين في رحمتك ومغفرتك. اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين والمرحومين، ومن عتقائك من النار، وارفع عنا الوباء والبلاء، واكشف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، يا أرحم الراحمين، يا مولانا، يا مجيب، من دعاك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، يسر لنا فرجا قريب، يا حاضرا لا يغيب. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى مطلع فجر 15 من شهر رمضان المبارك، نبقى مع الابتهال والدعاء مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله وهو غاية كل وعد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل صيامنا وصلاتنا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا يا رب. رتل كتاب الله في شهر الهدى والنعم والنعم بذكر الله في القرآن صوم صوم وذكر ونفحة قارئ شهر يفيض بطاعة الرحمن. رتل الكتاب الله في شهر الهدى والنعم بذكر الله في القرآن صوم وذكر ونفحة قارئ شهر يفيض بطاعة الرحمن. رمضان رمضان مهلا مهلا مهلا مهلا لا تكن متعجلا لك أننا في جنة الرضوان. رمضان رمضان رمضان مهلا قد وصلت تنصفا. رمضان رمضان مهلا لا تكن متعجلا إنك أننا في جنة الرضوان. كان النبي إذا تبقى ثلثه نصب الفؤاد وطاف بالوجدان يدعو الإله تقربا وتوددا على الكريم يجود بالإحسان. رمضان رمضان مهلا رمضان مهلا قد وصلت تنصفا. رمضان مهلا لا لا لا لا لا لا لا لا تكن متعجلا لك أننا في جنة الرضوان. كان النبي إذا تبقى ثلثه نصب الفؤاد نصب الفؤاد وطاف بالوجدان يدعو الإله تقربا وتوددا على الكريم يجود بالإحسان. رمضان واذكر لنا رمضان من نفحاته واذكر لنا رمضان من نفحاته في يوم بدر منحة الرحمن سبحان من بالعز ينصر عبده ويزيده بسكينة واذكر لنا رمضان من بركاته في فتح مكة عزة الإيمان وأعد علينا هدي خير معلم ودعاء في ليلة الغفران رمضان من حرف الكرامة نوره وختامه عتق من النيران سبحان من بالعز ينصر عبده ويزيده بسكينة وأمان رمضان واذكر لنا رمضان من بركاته في فتح مكة عزة الإيمان وأعد علينا هديا خير معلم ودعاؤه في ليلة الغفران يا رب واجمعنا صحب النبي محمد يا رب واجمعنا في صحب النبي محمد يوم اللقاء بجنة الريان سيدي يا رسول الله يا من

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء فجر 15 من رمضان مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، قدم قبله جانبا من الأدعية والابتهالات، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، من أحسن الظن بربه وتوكل عليه حق توكله جعل له من أمره يسرا، وجعل له من كل ضيق مخرجا. ومن أحسن الظن بربه بادر إلى طلب عفوه ورحمته ومغفرته، وصام وقام كما ينبغي الصيام وكما يكون القيام. فالصيام ليس امتناعا عن الطعام والشراب والشهوة فقط، ولكنه يشمل صيام كافة الجوارح عن فعل الآثام والمنكرات. وكذا القيام ليس بحركات تؤدى، ولكن يجب أن نستحضر عظمة من نقوم له ونركع له ونسجد له. ومن أحسن الظن بربه ينطرح دائما على بابه وينيب إليه ويرجوه دوما أن يغفر له ويتوب عليه، خاصة ونحن في هذه الأيام المباركات. من قال في الوحي المطهر أستجب، سيجيب من يدعو ويعطي من طلب. أمن يجيب إذا المخاوف أقبلت، أمن يجيب إذا المخاوف أقبلت، فيزيل من غم ويكشف من كرب. أمن يرى المضطر قام مناجيا ربا عظيما في العطاء وقد وهب. فاستبشروا مهما تمادت كربة، وادعوا على ثقة وقوموا في أدب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يبلغنا نهاية شهر رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. الآن يقام للصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا،